رضي الله عنه على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فسؤال الله تعالى العافية والمعافاة من أفضل الدعوات، ومن أزكى ما يسأله العبد رب الأرض والسماوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عباد الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد عند البلاء أن يدعوه بالعقوبة ويستعجلها على نفسه، فليس لأحد أن يستهزي بالبلاء ولا بالوباء ولا بالمرض، فعليه أن يسأل الله العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يستجير بأسماء الله وصفاته، ويستعيذ الله تعالى بها، ويتوسل إلى الله تعالى بها، ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من تغير الحال من النعم والإحسان إلى النقم والمصائب والعصيان، ومن العافية من البلاء إلى الأمراض والأسقام والأدواء، ويستعيذ من غضب الله ومن جميع ما يسخطه. ولهذا كان ينبغي لكل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يكثر منه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. رواه مسلم. اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ومن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، ها نحن نرى عودة الوباء إلينا وارتفاع عدد الإصابات، مما يدعون إلى الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والمرض. فإن الأمر إلى الله، والدنيا والآخرة ملكه وحده، وهو ربنا لا رب لنا سواه، ولا كاشف للبلاء إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. والعودة إلى الله والالتزام تقواه، والانطراح بين يديه، والخوف من الجليل وتعظيمه سبحانه، من أعظم ما يرفع الله به الوباء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله نحن نرى قسوة القلوب والغفلة عن التضرع إلى الله علام الغيوب، ونرى والله كيف أن الناس التهوا بالدنيا مع وجود البلاء، فصار همهم اللهو واللعب، وصار همهم كيف يكسبون الأموال، وكأنهم فيها مخلدون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هل آن الأوان لأن نرجع إلى الله بالتوبة الصادقة وطلب الغفران؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، من أسباب السلامة اتباع الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها الجهات المسؤولة من لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة والبعد عن التجمعات وعدم السفر إلا لضرورة وأخذ التطعيمات المقررة والأخذ بالأسباب ومن الأخذ بالأسباب التباعد، وذلك كله من تمام التوكل على اللطيف الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته وحنا على سنته وتوفنا على ملته، احشرنا في زمرته واكرمنا بشفاعته. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأذم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وقوموا إلى صلاتكم مع التعب تباعد يرحمكم الله.